بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل إن اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وعرس في أول الليل، والتعريس هو النوم ليلا، نام على شقه الأيمن، لأن الشق الأيمن أو لأن جهة اليمين هي أفضل الجهات. وإذا عرس آخر الليل قبيل الصبح فإنه يمد ذراعه، يعني يبسط ذراعه، وينام على كفه بأن يضع رأسه على كفه. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا مد ذراعه ووضع رأسه على كفه فإنه لا يستغرق في النوم، وحينئذ لا يفوت على نفسه الصلاة. فهذا الحديث يدل على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل لكل حال ما يناسبها، ومنها أيضا مشروعية النوم على الشق الأيمن، وأن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينام سواء كان ذلك ليلا أم نهارا أن ينام على شقه الأيمن. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ بالوسائل والأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل من الأسباب ما يكون معينا له على فعل الصلاة في وقتها، حيث كان إذا نام قبيل الصبح بسط ذراعه أو مد ذراعه ووضع رأسه على كفه، لأن الإنسان إذا نام هذه النومة فإنه لا يستغرق في النوم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أنه إذا نام، ولا سيما إذا كان الوقت ضيقا، أن يستعمل الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها، من استعمال المنبه أو أن يوكل شخصا ليوقظه أو نحو ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة. عليكم أي إلزموا الدلجة، والدلجة هي السير ليلا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإن الأرض تطوى في الليل. ومعنى تطوى قيل إنه ينزوي بعضها على بعض، يعني يدخل بعضها على بعض، وأن الملائكة تطوي الأرض للمسافر. وقيل معنى أن الأرض تطوى أن المسافر يقطع في ليله من السير ما لا يقطعه في النهار، وذلك لأن الليل يكون الوقت فيه باردا، فتنشط الدواب والبهائم على السير ما لا تنشطه في النهار لشدة الحر. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وهو قول عليكم بالدلجة وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ فالجواب أنه لا منافات، فحديث اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا في ابتداء السفر والخروج من البلد، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يسافر أن يكون سفره في أول النهار. وأما حديث عليكم بالدلجة فهذا في المسافر الذي هو مستمر في سفره وفي سيره، ينبغي له أن يستغل وقت الليل أو أوقات الليل في السير، لأن الأرض تطوى في الليل كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.